لله رب العالمين. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول متعلق بمن طاف في الدور الثاني ثم نزل إلى الدور الأول وأراد يكمل، هل يستأنف أن يبدأ من جديد أي يكمل ما تبقى؟ السؤال الثاني متعلق بحكم التصفيق للرجال. أولا، الدور الثاني مفرع على حكم الدور الأول اعتبارا الأكثرية أجازوا هذا، ومسألة خلاف بين السعي أو الطواف أو السعي عفوا الدور الثاني مختلف فيه. أما الطواف فهو أسهل من السعي، يعني طفت بالبيت والمقصود طواف بالبيت، أما السعي فهو مختلف فيه. وعموما الراجح الجواز سواء كان فيما هو الدور الثاني أو في الدورة ما هو دون الأرضي، المقصود المشي في هذا المكان وفي هذه البقعة. أما الطواف فهو أسهل أمرا، يعني ولو وضع أكثر من دور على الكعبة فهو أسهل أمرا من مسألة السعي، لأن المقصود هو الطواف على البيت. فلو وضع أكثر من دور وكان استطاعت أن تطوف على البيت جاز ذلك. فمن طاف شوطا أو شوطين في الأسفل وفرع على كل مسألة هذه ثم قطع طوافه لصلاة أو لوضوء على القول بوجوب الوضوء للطواف ثم بعد ذلك أراد يكمل، فإن فينا نفس الموضع الذي قطع يكمل، وهذا أصح قولي العلماء. طائفة من العلماء قال يبدأ من جديد، وهذا في نظر لا دليل عليه، إنما يبدأ من الموضع الذي قطع. إذا قطع مثلا عند الركن اليماني لصلاة أو لوضوء على القول بأن الوضوء واجب أو لغير ذلك من الأسباب ثم أراد يتم، فإنه يتم من هذا الموضع الذي قطعه، وهذا صح القولين عند العلماء. وعلى هذا من طاف في الدور الثاني أو سعى في الدور الثاني ثم أراد ينزل إلى الموضع الدور الأرضي فإنه من نفس الشوط ونفس المكان يكمل ولا شيء عليه في ذلك، وهذا صواب في هذه المسألة لا دليل على الاستئناف. ومسألة الموالاة في الطواف، صوم الموالاة في الطواف واجبة في الجملة، لكن الشيء يسير لا يؤثر. أما الموالاة بين الطواف والسعي فهذه مسألة خلافية، وقد رجع عطاء وغير العلماء أنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار أجزاء، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة قد نقول عنها أنها مستحبة، إتمام دليل واضح بأن الموالاة تكون شرطا لصحة هذا من هذا. أما فيما بينهما فالقول بالوجوب قوي، ولكن أيضا لو ما والى يغتفر في الشيء الذي كانشغال بالصلاة أو انشغال بوضوء أو استراحة من تعب ونحو ذلك، هذا لا يؤثر. أما مسألة التصفيق للرجال فالأصل في التصفيق أنه للنساء ليس للرجال، بدل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابك شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، وبدليل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يصفقون وأما ما جاء في قول جل وعلا وما كان الصلاة عند البيت المكاء وتصلية كان في صلب العبادة، فإذا كان يفعلون في صلب العبادة، فإذا كان في صلب العبادة على وجه التعبد فهذا يكون بدعة لا إشكال فيه، ولا يكاد يتفق العلماء على المنع في مثل هذه الصورة. أما إذا كان لغير ذلك مجرد الرجل يصفق فالقول بالمنع أحوط. قد ذكر ابن الجوزي عن طائفة من التابعين، ذكر ابن الجوزي تلبيس إبليس عن طائفة التابعين أنهم كانوا يمنعون التصفيق للرجال مطلقا، وهذا ظاهر الأدلة. نعم، يقال مكروه يعني مثلا تفعل شيء آخر من المحرمات. ذكر الشيخ الضرب بده قال وصفق بذلك جميعا، الأشياء ذكر جميعا المقترنات أو غير ذلك يفعلون على وجه الرقص، يعني مثلا إذا صفق الرجل على وجه الرقص نعم هو اللي يقصد بالسميل لا يفعل إلا مخلد،